يقول ذلك اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وتسد أنا المتبقي لثمنها وعندي مال بحيث لا أتأخر عن موعد القصد فهل هذا مشروع أم لا؟ هذا السؤال يسأله كثيرا. رجل اشتري سيارة من رجل فيقول له بعد ما اتفقا يقول البائع للمشتري ترى أنا هذا الجهاز السيارة أخذته من البنك بالأقساط أخذته من البنك بالربا فهذا المشتري يقول أنا أدفع له ما دفع مثلا ثمن السيارة 5000 دينار دفع 2000 دينار أنا أعطيه 2000 دينار وبحول 3000 دينار إلى ذمتي وأذهب إلى البنك. يحرص على الحلال فيقول الغالب بهذا البنك وإنما أنت تدفع البنك أنا أعطيك وأنت تدفع البنك فهل في الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ ما في فرق. من التفت للألفاظ ولم يلتفت من التفت للمعاني ولم يلتفت للألفاظ ما في فرق. هذا هو هذا الأخ يزيد يقول أنا اتفق 5000 مع الجائع مشكلة البنك فأسد البنك وسأدفع كل شهر مبلغا ولا أملك وهذا المبلغ ثمن السيارة جعله على جنب فصلته عن سائر مالي حتى لا أقع في الربا فاحتمال أن يتركب عليه ربا كثر غير وارد أبدا لا إرادة تدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب فأي حرمة؟ نقول المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أرأيتم لو أن رجلا أخذ من بنك قرضا ربويا وصاحبه رجل آخر وتحمل رجل آخر أخذ الربا فهل هذا البنك حلال هل هذا القرض حلال أم حرام؟ واحد قال خذ البنك قال أعوذ بالله حرام ما في ربا قال أنا بأخذ أنا الربا بتحمله أنا بتحمل الربا هل هذا القرض حلال؟ لا. فلو تحمل القرض الربا البائع الأول لا يجعله إيه؟ يجب الحلال. والنقطة الثانية المهمة في هذا العقد أن الرضا بالربا حرام وإن لم يقع الربا فهذا الإنسان لما يتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا فيضرب عقد بين البنك وهذا الرجل فيضرب عقد ربوي العقد الذي بينهما يكون فيه ربا وبالتالي هو حرام لأن هذا المشتري قد رضي بالربا. ما هو الحلال في هذه الصورة؟ أن نخرج البنك من هذه العملية نسد البنك ونخرج البنك ويصد البائع المشتري على وفق القاعدة الشرعية الربوية على وفق القاعدة الشرعية وهي قول الله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ومع ذلك ما دام البنك موجودا فلا بد أن يقع الإثم قد يقع الإثم دون الربا كيف يقع الإثم؟ الربا بالربا والله أعلم. يقول السائل هل يجوز استعارة الكتب التي هي رقم من المسجد وإخراجها لمدة طويلة؟ أما كتب الورق التي في المسجد فلا تخرج من المسجد إلا بإذن الورق فإن كان الورق قد أذن لمن أراد أن ينظر فيها أن يخرجها فيجوز إخراجها بشرط أن تعود إلى المسجد ويحرم على الرجل أن يلقيها عنده وإلقاءها عنده من الأمور التي فيها حرام فيها حرمة ولا يلزم من عدم قيام الحد في مثل هذه الأشياء أنها حلال. من ترك من المسجد لا تقام عليه الحد لكنه آثم وحرام فخروج الكتاب من المسجد يكون بإذن الواقف على حسب إذن الواقف والله أعلم. يقول السائل هل في قوله تعالى اصطفى البنات على البنين دليل على أن الشرع أكرم الذكور زيادة على الإناث؟ لا، لا يوجد دليل على أن الرجل بجنسه مكرم على المرأة بجنسها، وإنما كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذه إشارة إلى أن العرب كانوا يفضلون بطبائهم الذكر على الأنثى، ومع هذا التفضيل فإنهم نسبوا الملائكة إلى الله وجعلوا الملائكة إناث بنات الله، فالله عزمهم أنتم تجعلون تنسبون إلى ربكم الشيء المفضول، أصطفى الملائكة على البنين على زعمكم على قولكم، وهذا فيه إنكار وليس فيه إقراء. وإلا فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة الصالحة أفضل من الرجل الصالح، ليس كذلك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا لفظ عام يشمل الذكر والأنثى. بل قال غير واحد من السلف في تفسير قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال غير واحد من السلف من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله، من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. الله بدأ بما يهب لمن يشاء إناثا، لماذا؟ هذا كلام صحيح، من اليسر على الرجل أن يرزق البنت قبل الولد لأسباب. أولا تعين وتساعد الأم في وقت قصير، أليس كذلك؟ ثم إن رزق الرجل الولد قبل البنت قبل الولد فإن البنت يمكن أن طاعة البنت لوالديها وشراكتها ومشاكستها أقل من مشاكسة الولد. فلما يرى الولد من قبله خاضع لأبويه، من يرى الولد رأى خواته خاضعات الأبوين، فإنه يلتفل ويسير بسيرهما. وأما البنت لما ترى مشاكسة الأولاد قبلها فإنها تشاكس جبلهم. لذا من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ الأنثى قبل الذكر، أن تبدأ الأنثى قبل الذكر كما قال الله تعالى. فكيف نقول أن في الآية دليل على تفضيل الذكور على الإناث؟ لا، لا يوجد هذا التفضيل أبدا. نعم. يقول السائل رجل توضأ وذهب للمسجد هل يصلي تحية المسجد أم سنة الوضوء؟ لا، يصلي أولا تحية المسجد، وتحية المسجد واجبة بالمكان، ومن إشراط الساعة أن يجلس في المساجد دون صلاة ركعتين، ومن إشراط الساعة أن تجعل المساجد ممرات، ويدخل من مكانك وعلى المكان تكون ممر، هذا من إشراط الساعة. ومتى بدأ الإنسان بالصلاة؟ لو كنت فريضة فقد أدى تحية المكان، يعني لو رجل دخل وهو يصلي فرض الظهر وبدأ بصلاة فرض الظهر أدى تحية المكان، ولذا تحية المسجد لا تقضى، تحية المسجد لا تقضى. من جلس في المسجد هل يقوم ويأتي بالركعتين؟ نعم، هناك خرافة عند الناس أن من دخل المسجد وجلس فقد ذهبت عليه تحية المسجد، خلاص هذا كان ليس صحيح. فثبت في صحيح الإمام مسلم عن سليك بن الغطفاني رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل والنبي على المنبر فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. ولذا يجب على الداخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. وفي هذا التأكيد إلى وجود تحية المسجد، تحية المسجد واجبة للمكان. فإن ضاق الوقت وصلى الرجل الركعتين بنيتين، بنية تحية المسجد سنة الوضوء جاز ذلك، بل لو صلاها بثلاث ركعتين بثلاثة نوايا جاز ذلك. كان يصلي سنة الظهر القبلية مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، أرجو أن يكون ذلك جائزا إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون قد تعود على صلاة تحية المسجد سنة الوضوء، وأن يكون أن لا يكون أمامه مجال للفصل فإن الشرع علمنا الجمع يكون عند الحاجة. وقد سئل الإمام النووي في المجموع عن أن يجمع الرجل في الركعتين فيلم ثلاث نوايا، قال رحمه الله: تأملت هذه المسألة ميتا 20 سنة فقلت أرجو اللعنة. والنووي مثل 40 سنة مكث أكثر من نصف عمره وهو يتأمل هذه المسألة، ثم قال: كنت أرجو اللعنة. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في استخارة، قال: فليركع ركعتين دون الفريضة. في هذا الإشارة لصلاة ركعتين بنيتين، بنية الاستخارة مع الهدى، وهذا جائز ولا حرج فيه. لكن بما يبدأ حيث المسجد، ثم سنة الوضوء، ثم السنة القبلية، ثم السنة الداخلة، ثم ركعتين حتى بعد الله وإياك. بارك الله فيك. وأضيف سؤال آخر: رجل دخل له أحباب أصحاب ينشغل حيث المسجد ولا بالصلاة عليهم بالسلام عليهم حيث المسجد؟ في حديث المسيء صلاته ذهب فصلى ثم جاء النبي فقال السلام عليكم، قال: ارجع فصلي. قال ابن القيم: يستفاد من حديث المسيء صلاته أن الداخل يتلمس الصلاة قبل الكلام، يتلمس الصلاة قبل الكلام، فإذا دخل يصلي، يصلي على العجل. لكن لو أذن، لو أذن، لو جلس يأكل أو يشرب جلوس عارض سريع لا حرج فيه، لا حرج فيه. لو علم أنه إن دخل في الصلاة، أنه إن دخل في الصلاة فتطال الصلاة ينتظر، وقد نصف على ذلك ابن حجر في الجارية، ينتظر يتواصل حتى تقيم الصلاة، ما يتلبس الصلاة ثم يخرج منها. وهناك خطأ أكتب به هذه المنصوبات يقع عند كثير من المتأخرين عن صلاة الجمعة، يدخل الإنسان والمؤذن يؤذن بين يدي الإمام، بين يدي صعود الإمام على المنبر، الإمام على المنبر فإلى المنبر، والمؤذن يؤذن، ودخل الداخل، دخل الداخل يبقى ينتظر، الداخل يبقى ينتظر، فلما يخرج المؤذن من أذانه يصلي ركعتين، فلما يصلي ركعتين هو يردد مع المؤذن، والترداد مع المؤذن سنة، والاستماع للخطبة واجب وفرض. فإذا دخل الداخل والأذان الأول يؤذن يقف، ما يصلي، يبقى واقف يردد مع الأذان ثم يصلي في المسجد. لكن لو دخل المؤذن يؤذن والإمام على المنبر ماذا يفعل؟ يصلي، يصلي يبدأ بالصلاة ولو فاته الترداد مع الأذان. لماذا؟ لأن الترداد على الأذان سنة والاستماع للخطبة واجب، فهذا يبقى يردد يردد لما يبدأ الإمام يخرج ليصلي. هذا تكاوت، هذا تكاوت، وهذا خطأ. الأصل أن يبدأ بالصلاة ثم حتى يتمكن من الاستماع للخطبة، والله أعلم. نقول السائل: إذا أخر الرجل صلاة الوتر إلى آخر الليل فنام عنها ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر الثاني، هل يصلي الوتر أم سنة الفجر؟ وإذا تأخرت عليه بعد الصلاة هل يصليها بعد صلاة الفجر؟ واحد: من كان يقوم الليل فأدركه الوقت فليركع فليوتر بركعة. لكن بعض الناس يعزم على قيام الليل ثم تغلبه عيناه فيستيقظ مع الوقت، يستيقظ مع وقت الفجر وقد دخل وقت الفجر ويفوته الوتر، تفوته صلاة الوتر، ماذا يفعل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته ورده من الليل فليصلي بالنهار وليصلي 12 ركعة، لأن قيام الليل 11 ركعة على السنة، بالسنة 13 دون السنة 11. فمن عزم على قيام الليل 11 ركعة وفاته ورده من الليل فليصلي في الضحى 12 ركعة. فإن كان يصلي في عادته عند قيامه لما يصيب الوقت، لما يستيقظ، إن كان يصلي 5 صلى في ورده 6، إن كان يصلي 3 صلى في الضحى 4، إن كان يصلي 7 صلى في الضحى 8، وهكذا. فنقول له: أنت منه وأنت في العادة كم تصلي؟ كنت صلي خمس صلي ست، كنت صلي سبع صلي تسع، صلي ثمان، كنت صلي تسع صلي عشر، إن كنت صلي 11 صلي 12. هذا الصواب والله أعلم. نعم نعم. على غالب طبيعه أو يفعل كالحالة التي فعلها قبل هذه المرة، كالتي نجت له قبل هذه المرة. نعم. يقول السائل: شيخنا الكريم، نرجو منك أن تذكر لنا بعض الكتب النافعة المفيدة في أصول الفقه والفقه. إخواني، كتب الفقه وأصول الفقه كثيرة، وأنا أحب من كتب الفقه الكتب المدللة التي فيها الدليل، وأنصح بكتب مجموعة من الأئمة من كتب الأقدمين، أنصح بكتب مجموعة من الأئمة منهم الغيبان، وأرى أنه عرض الفقه في كتاب السنن الصغير عرضا يوافق الدليل وعرضا قويا جدا، والبيهقي مؤلفاته متكاملة، واقتصر في كتاب السنن الصغير على الراجح مع الدليل، والبيهقي اسلوبه نائم بعيد عن المشاكسات الكلمات التي فيها ردود قوية. وانصح بقراءة كتب ابن المنذر، وارى ان ابن المنذر جميع الامة عارف عليه ممن جاء بعده على كتابه الاوسط، فالخلاف الطويل الذي يذكر في كتب الفقه المقاربة بدون سند مقارب مثل الإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلى وما شابه، هذا كله أصله من ابن المنذر ومن ابن عبد البر. ولو أن كتاب الأوسط لابن المنذر نجا وسلم لنا لكان عندي هو كتاب الإسلام، طبعا ما كتاب الإسلام، لكان هو مقدم على سائر الكتب. قال الإمام العز بن عبد السلام: لم تطب نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. قال الذهبي في ترجمة ابن عبد البر في سير لنا النبلاء: قال من اقتنى المغني، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلت من اقتنى المغني والمحلى والسنن الكبير للبيهقي والترهيب لابن عبد البر وأدمن النظر فيهما حتى يستحضر ما في هذه الكتب فهو العالم حقا، فهو عالم بشهادة الذهبي، وهو أعلم الناس بالرجال، وقد شرب ابن حجر زغزلا ليكون مثل الذهبي بالرجال، فأنا أرى قراءة ابن المنذر، قلنا أول شيء نعمان ذكرنا، البيهقي، ابن المنذر، ابن عبد البر، ورفيع التمهيد، من الكتب الغالية العالية الموطة كما قال الذهبي في السير، قال الموطة عليه مهابة التمهيد من كتب الرائعة. وأنصح بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء خمسة أنصح بقراءة كتبهم، يعني قراءة جيدة. كتب الإمام النووي جيدة، لا سيما شروح الحديثية، شرح صحيح مسلم في فوائد فقهية جيدة قريبة من الدليل. أما المعاصرون هذه كتب تنفع المتقدمين من الطلبة. أما المبتدئ فيبدأ بقراءة السنة مع تمام منا، هذا جيد. فإن كان قد حصل شيئا في غير الفقه وأراد في الفقه أن يحصل شيئا فليقرأ مثلا سنة السلام أي الأوطار، عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام وما شابه، يبقى مع الدليل. فإن قرأ هذه وأراد أن يتوسع فلا بد أن يقرأ المحلى المغني المجموع، أو قل المغني المحلى المجموع، المغني المحلى المجموع. أما كتب الأصول كان أرى أن كتب الأصول مليئة بعلم الكلام وبالفلسفة، وفيها شيء كثير من عدد من غير الأصول، وقد ألف بعض أصحابنا المكينين رسالة المال بها العالمية الدكتوراه سمناها ما ليس من الأصول في كتب الأصول. ما ليس من علم الأصول في كتب الأصول. كتب الأصول قديمة صعبة. النظر في المحصول والمستسقى وكتب الأصول صعبة. أرتح بكتب الأصول أرى أن كتب الأصول مهمة جدا. التي ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها من كتب الأقدمين إعلام الموقعين والإشكال من حزم. إعلام الموقعين كتاب عجيب غريب. حدثني الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله الكتاب قال سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين. كتاب الإسلام إعلام الموقعين. وكتاب إعلام الموقعين من قرأه يعجب بالذهنية وعقلية صاحبه. فإعلام الموقعين من كتب الأصول المهمة والإشكال من الكتب المهمة ومن كتب الأصول المهمة الاعتصام فيه ذكر لما يخص السنة والبدعة والأمور بينهما ومن كتب الأصول المهمة الموافقات الذي فيه ما يغطي مثل المقاصد والمقاصد ينبغي أن ينظر فيها الإنسان في الكتاب. ولذا قال الشاطبي في مقدمة كتابه الموافقات قال لا آدم لأحد أن ينظر في كتاب هذا إلا أن يكون شبعان رجالا من الشريعة. إلا أن يكون شبعان رجالا من الشريعة. يعني الموافقات إيه؟ يؤجل. يؤجل. ينظر في آخر شيء. ومن المعاصرين أرى كتاب مذكرة له وجهان. وجه يعني يدل على الأقدمين والآخر على المحدثين. وقد أبدع وأحسن وحرر وبسط ويسر صاحبه مباحث أصول الفقه. وقد قرأنا قسما منه في الدورة الأولى دورة الإمام الألباني للعلوم الشرعية الأولى مع مجموعة من إخواننا الطلبة وهنالك جائزة لأول 50 سنكمل معهم إن شاء الله تعالى قريبا تتم شرح الكتاب والله الموفق للصواب. نعم. يقول السائل هل ما يتوارد على ألسنة الناس أن رجلان قدما من الشام فأخبر أحدهما عن الصلاح الموجود فيها والآخر عن الفساد دلالة على رغبة كل رجل، هل هذا أثر صحيح وله أصل أم لا؟ تعبت في البحث عنه فلم أجد له أصلا. كثير من العوام يقولوا أقول في رجلين جاءوا لنا من الشام سأل واحد قال له ذكر المساجد مليئة وآخر ذكر أن الفساد كبير. هذا حديث تعبت في البحث عنه في مصادر الحديث فلم أجد له أصلا ولا أظنه إلا أنه مكذوب ويحرم على الرجل أن يقوله حتى يتيقن أن النبي قد قاله وهو جزما ليس موجود في الكتب المشهورة كالصحيحين كتب الستة بل الكتب التسعة جزما هو ليس موجود فيها بل هو غير موجود في المعاجم المشهورة ولا في التسريج المشهورة. أي نعم. وقد مررت بالأحاديث الغريبة في بطول كتب الأدب وكتب التاريخ لم أظفر به ولم أظفر به مع أن هذه الكتب هي منظمة كتب منظمة الأحاديث الغريبة لا أظنه إلا مكذوبا والله أعلم. يقول السائل أي الكتب التي تنصحون بقراءتها في السيرة النبوية؟ السيرة النبوية مهمة والآن الكتابة فيها ضعيفة ولكنها الدراسة التحليلية فضلا عن الدراسة النصية التي تبين الصحيح من غيره. ومن أجود الكتب التي أنصح بقراءتها في السيرة النبوية كتاب السيرة النبوية للإمام الذهبي وهو عبارة عن مقدمة لتاريخ الإسلام وقد طبع في الستينات من هذا القرن طبعه مستندين قدس طبع فقط أخذ دروس الإسلام السيرة النبوية والإمام الذهبي إمام حادث محدث يعتني بالصحيح كيف لا وهو القائل وهو القائل رحمه الله وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تسليه ولا تبحث عن ناقليه رحمه الله. ومن كتب السيرة الجيدة السيرة النبوية لابن كثير فهو أيضا مفرغ ولسيما أن شيخنا رحمه الله قد بين صحيحه في كتاب اشتغل به قبل وفاته وليسه أتدرقه فقد مات قبل أن يتمه ولكن كتاب كثير بالجملة يعني جيد ويغلب عليه الصحة. أما المعاصرون فأنصح الكتابين أيضا من كتب المعاصرين كثيرة كتاب صحيح السيرة النبوية لمحمد بن رؤوف الطرهور المقيم في المدينة النبوية طبع منه الآن مجلدين ووصل فيه الهجرة ولم يتمه بعد. والكتاب الثاني وهو كتاب جيد اعتنى عناية جيدة بالآيات أخذ ما يخص السيرة من القرآن وذكر أشياء من السنة والكتاب عليه بعض الملحوظات لكنه بالجملة من أجل ما كتب في الباب وهو كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور الشيخ أكرم ضياء الجمالي. الله أكبر. يقول السائل إذا نزل من المرأة دم في غير موعد الدورة الشهرية وهو ناتج عن التهابات في المهبل هل تصلي وتصوم وتقضي ما فاتها من صيام أيام رمضان؟ المرأة التي ينزل منها الدم في غير العادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدو الحيطة بدو يعرف أو كان يعرف أو تعرف المرأة من خلال العادة أو من خلال القوم من خلال الآلام الذي تصاحبه أو يعرف أي تنبعث منه رائحة كريهة أي تنبعث منه رائحة كريهة فالدم الذي ينزل في غير هذا الوقت هو دم استحاضة سماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركبة من ركبات الشيطان يدفعه الشيطان من أجل التشويش على المرأة وأن يتداخل عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة والمرأة التي ينزل منها هذا الدم في غير موعد ولا يكون لونه لون الحيض ولا رائحة رائحة دم الحيض فهذا دم لا يمنعها من الصلاة فعليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد الأذان ولا يجوز لها أن تترك الصلاة أبدا ولا يجوز لها أن تفطر في رمضان يجب عليها الصوم وإن فاتتها شيء من الصلوات بجهل أو أفطرت بجهل فيجب عليها أن تقضي الصلاة ويجب عليها أن تقضي الصيام. الله أعلم. وإذا زادت مدة نزول الدم عليها أثناء الدورة أكثر من 10 أيام إلى 14 يوما هل تعتبر جميع هذه الأيام دورة وما مدة أيام الدورة كحد أعلى؟ لا يوجد دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان لأكثر الحيض وقد قال بعض الشافعية بل هذا مذهب الشافعية أن أكثر الحيض 15 يوما وتدل بحديث تنقص شطر ظهرها لا تصلي وهذا حديث لا أصل له كما قال الشفاعي فلا يوجد حد أعلى للمرأة في الحيض لا يوجد حد أعلى والعبرة بلون الدم ورائحة الدم ومتى انقطع الدم ولا أقول انقطع فقط متى انقطع الدم ورأت المرأة مادة الطهر الأبيض الذي يدفعه الرحم عقب الدورة الشهرية متى رأت المرأة وعليها وعلى النساء أن يحتطم متى رأت المرأة هذه المادة فقد طهرت وما لم تراه فهي ليست بطاهر وإن انقطع الدم وكنا الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن يحتشين بالكرسي بالقطر حتى لما تنزل هذه المادة تظهر فعلى المرأة في أواخر عادتها أن تحتاط بل ثبت في وضع ذلك أن بعض النساء كن في الليل يشعلن القناديل ويجعلنه بين أرجلهن لكي يرين هذه المادة ففجرتهن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا تبطع فالمقصود أن الصحابيات كن حريصات على أن تنزل هذه المادة وهن لا يشعرن فالمرأة متى رأت مادة السهر البيضاء فقد طهرت أما الصفرة والكدرة التي تنزل المرأة قبل الطهر الأبيض وبعد الحيض فالصفرة والكدرة من الحيض فالصفرة والكدرة من الحيض وهي ليست علامة طهر